شبكة سما الإنشادية تقدم تسكنين بخافقي وعشق هواج يا بلاد العز يا أم الرجال يا إمارات الوفا كلنا خداج لجل عينك نختصر درب المحال تسكنين بخافقي وعشق هواج يا بلاد العز يا أم الرجال يا إمارات الوفا كلنا فداك لجل عينك نختصر درب المحال تسكنين بخافقي وعشق هواك يا بلاد العز يا أم الرجال يا إمارات الوفا كلنا فداك لجل عينك نختصر درب نشتري حبك ونحارب عداك والتفرق بيننا ما له مجال اتحاد وقوة وقلب معاك يعشق ترابك ويرسي لك جبال نشتري حبك ونحارب عداك والتفرق بيننا ما له مجال اتحاد وقوة وقل من معاك يعشق ترابك ويرسي لك جبال نفتدي أرضك ونعانق سماك وإن طلبتينا لقيتينا رجال كلنا في العون ولا بينداك حبنا محتوم ما فيه احتمال نفتدي أرضك ونعانق سماك وإن طلبتينا لقيتينا رجال كلنا في العون ولا بينداك حبنا محتوم ما فيه احتمال خافقي وعشق هواك يا بلاد العز يا أم الرجال يا إمارات الوفا كلنا فداك لجل عينك نختصر درب المحال سماوان.com